ذهب إلى منزله لتغيير الملابس والاغتسال فما حكم ذلك؟ نقول لا يجوز له، إنما يبقى بملابسه، ولو وتحضر له ملابس، يؤتى له بملابس أخرى. يقول: ما معنى كون إبراهيم عليه السلام حنيفا؟ الحنف هو الميل، وكان إبراهيم عليه السلام حنيفا أي مائلا عما كان عليه قومه من عبادة الأصنام. هذا سائل يسأل، يقول: امرأة جاءتها الدورة الشهرية وبعد احرامها، فما العمل؟ نقول: هذه تنتظر حتى تطهر، فاذا طهرت تأتي وتطوف وتسعى وتقصر شعرها، فتبقى في مكة حتى تطهر، فاذا طهرت تأتي وتطوف وتسعى وتقصر. وإذا أرادت الخروج فإن نسأل: هل اشترطت عند إحرامها وقالت: إن حبسني حابس فمحل حبستني؟ هل اشترطت؟ إذا كانت اشترطت فإنها تتحلل ولا شيء عليها، وإذا كانت لم تشترط في إحرامها فإنها إن خرجت فإنها تستمر على إحرامها، وإذا طهرت تعود بإحرامها السابق، فلا يقربها زوجها ولا تأتي شيئا من محظورات الإحرام. دورة مدة شهر؟ ليست دورة هذه. هذه ليست دورة. كم عادتها؟ عادت أسبوع. في أول الشهر أو في آخره؟ أول الشهر اللي طاف. إذا كانت المرأة جاءتها الدورة، جاءها الدم لمدة طويلة زادت عن العادة، فإن المعتبر من هذا الدم هو قدر العادة، وهي إذا كانت عادتها 7 أيام في أول الشهر فإنها تجلس 7 أيام، وما زاد عليها فإنها تغتسل وتصوم وتصلي، وإذا كانت محرمة تؤدي عمرتها. فإذا كان موعد الدورة مثلا من يوم 1 إلى يوم 7 في الشهور الماضية، فإنها في هذا الشهر تجلس من اليوم الأول إلى اليوم 7، وبعدها تغتسل وتتحفظ، لأن هذا الدم دم نزيف يسمى دم استحاضة، وهذا لا يؤثر على الصلاة ولا على الصيام ولا على العمرة. يقول: الجهاد في سبيل الله ضد الكفار أمر واجب، ولكن يقع في هذه الأزمنة أناس يرفعون هذه الرايات ولهم مآرب دنيوية، فما حكم مساعدة هؤلاء؟ نقول: النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الأمر وقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، وأما من قاتل شجاعة أو قاتل رياء او قاتل ليرى مكانه او ليحصل على مغنم فان هذا ليس في سبيل الله. يقول أديت الحج مفردا ولم أؤدي عمرة بعد الحج، فهل علي تأدية عمرة في أي وقت؟ نقول نعم، إذا خرجت من مكة وأردت أن تعود إليها، ولو ذهبت إلى جدة أو ذهبت إلى عرفات أو ذهبت إلى خارج مكة، فإنك تحرم وتأتي بعمرة. يقول هل يجوز لي أن أصوم مع البلد الأول الذي أعلن الصيام علما بأن بلدي يؤخر الصيام بيوم أو يومين؟ نقول الإنسان حكم حكم البلد الذي هو فيه، فإذا كنت في بلد ثبتت فيه رؤية الهلال فإنك تصوم معهم، وإذا كان بلدك لم يروا الهلال ولم يصوم تبعا لبلد آخر مجاور لهم فإنك تبقى مع بلدك إذا كان يعمل بالرؤية ويتحرى الهلال. يقول إنسان نسي أن يؤدي الركعتين بعد الطواف فماذا عليه؟ عليه أن يؤدي الركعتين عندما يتذكر، فإن عمر رضي الله تعالى عنه نسي ركعتي الطواف وتذكرها وهو بالمحصب فصلاها هناك. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول انه طلق زوجته المرة الاولى وهي حامل وهو في حال غضب، ثم راجعها بعد 10 ايام، وطلقها الثانية بعد ان انجبت وهي حامل بالثاني وهو في حال غضب وراجعها في الصباح، ثم حدث بينهما سوء تفاهم وذهبت الى اهلها الى ان قال واتيتها بهدايا عند اهلها ثم حصل بيننا شجار وغضبت وطلقتها، فهل هناك سبيل الى ان اكمل حياتي معها علما بان لدي طفل والاخر في الطريق ولم تكن لدي نية الطلاق بل العكس، ولكن نتيجة الموقف طلقتها او تلفظت بذلك؟ نقول يا اخي هل لا تعلم من الكلمات الا لفظ الطلاق حتى انك تتخذه سلاحا تهدد به هذه المسكينة؟ العصمة في يد الزوج والطلاق بيده وهو الذي يوقعه، وانت اخترت هذه العبارات وانت تعلم ما تدل عليه ولو كنت غضبانا، فان الغضب لا يؤثر في الطلاق إلا إذا وصل إلى حد الغيبوبة الإغلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق، بمعنى أن الإنسان يهذي ولا